أين بقية الله التي لا تخلو من الإثرة العادية؟ أين المؤد لقتدى بالظلمة؟ أين المنتظر لقامة الأبت والبج؟ أين المرتجى لزالة الجور والهدوى؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإياء الكتاب وهدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المهتدي؟ أين آدم وأبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين آسد فروغ الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الدير والأهواء؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاتل أبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد الأوتات والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلهاد؟ أين معز الأولياء ومذل؟ أين معز أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب أين الطالب بدم المقتول؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟